خواطر إيمانية. خواطر إيمانية فيها موعظة للنفوس وترقيق للقلوب وحث للازدياد في الطاعات. أيها الأفاضل، دقائق معدودة نتدارس فيها شيئا من خواطر الإيمان وما ينتفع به الإنسان في دنياه وفي أخرى في مواضيع متعددة. نسأل الله عز وجل الإعانة على كل خير. خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية. أما بعد، أيها الأفاضل، خاطرتنا في هذه الليلة المباركة عن أمر يسعى له كل مسلم، والناس في الدنيا سعيهم شتى، وأعظم سعي في الدنيا هو السعي في مرضاة الله تعالى والتقرب إليه بمحابه ومجانبة مناهيه ومساخطه. ومن لزم ما يرضي الله فإن الله عز وجل يرضى عنه وينشر المحبة له في أرضه. روى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليلتمس مرضاة الله عز وجل فلا يزال كذلك، فيقول الله لجبريل: إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني، ألا وإن رحمتي عليه. فيقول جبريل: رحمة الله على فلان. ويقول حملة العرش: كذلك. ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط له إلى الأرض. وفي رواية قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد يلتمس مرضاة الله عز وجل فلا يزال كذلك، أي يسعى فيما يرضي ربه. فيقول الله يا جبريل: إن عبدي فلانا يلتمس أن يرضيني فرضائي عليه. في الرواية الأولى: رحمة الله تحل عليه، وهنا: فرضائي عليه. قال: فيقول جبريل صلى الله عليه وسلم: رحمة الله على فلان. وتقول حملة العرش، ويقول الذين يلونهم، حتى يقوله أهل الأرض، حتى يقول أهل السماوات السبع، ثم يهبط إلى الأرض. ثم تلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، تنشر لهم المحبة في الأرض، ويكفيهم الله عز وجل شر كل ذي شر. ولذلك عند ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وفي رواية: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، أي كفاه الله الناس. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. فإذا أردت أن تعبد ربك وتسعى في مرضاته فانظر إلى ما يرضيه. فالخلق لا يغنون عن الناس شيئا، كل عمل تعمله تنشر العلم انظر إلى مرضاة الله، تتصدق انظر إلى مرضاة الله، تدافع عن دينك انظر إلى مرضاة الله، تدافع عن وطنك انظر إلى مرضاة الله، لا تلتمس الأجر من الناس. ومن عمر ما بينه وبين الله كفاه الله الناس. والناس إنما يؤتون من قبل أنفسهم، ومن أصلح ما بينه وبين ربه ما ضره ولو تناطحت الجبال بين يديه. أيها الأفاضل، السعي في مرضاة الله إنما هو سعي فيما يرضاه الله ويرضى به عن عبده. وخلاصة ذلك ثلاث جمل. فعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة، رواه أحمد وأبو داود. هذه الجمل الثلاث عليها مدار مقامات الدين وإليها ينتهي، ففيها الرضا بربوبية الله سبحانه وبألوهيته، والرضا برسوله والانقياد له، والرضا بدينه والتسليم له. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن اجتمعت له هذه الأربعة فهو الصديق حقا، وهي سهلة بالدعوة واللسان، وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة والامتحان. فالرضا بإلهيته يتضمن الرضا بمحبته وحده وخوفه ورجاءه والإنابة إليه والتبتل إليه وانجذاب قوى الإرادة والحب كلها إليه، وذلك يتضمن عبادته والإخلاص له. هذا مقتضى الألوهية لله عز وجل بالمحبة والانقياد والإذعان له سبحانه، والخوف والرجاء منه سبحانه. قال: والرضا بربوبيته يتضمن الرضا بتدبيره لعبده، ويتضمن إفراده بالتوكل عليه والاستعانة به والثقة به والاعتماد عليه، وأن يكون راضيا بكل ما يفعل به. فالأول يتضمن رضاه بما يؤمر به، أي مقتضى الألوهية أن تتعبد لله وتتأله له بالعبادة. والثاني يتضمن رضاه بما يقدر عليه، أي مقتضى الربوبية أن ترضى بما يقدر عليك، لأن الرب هو المدبر، هو الفاعل، هو الخالق، هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو القابض، هو الباسط. فالرضا به ربا يقتضي أن ترضى بما يقدره عليك، كما أن الرضا به إلها يقتضي أن ترضى بما يأمر به وتسلم له وتتعبد له به. قال: وأما الرضا بنبيه رسولا فيتضمن كمال الانقياد له والتسليم المطلق إليه، بحيث يكون أولى به من نفسه. يعني نفسك كم تحب الخير لك، نبيك أولى بك من نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال: فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته، ولا يحاكم إلا إليه، لا إلى رأي ولا إلى شيخ ولا إلى غيره. قال: وأما الرضا بدينه فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما ولو كان مخالفا لمراد نفسه أو هواها أو قول مقلده وشيخه وطائفته. هذا الرضا بالإسلام دينا. قال: وها هنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم، أي أن من طبق هذه الأربع الأركان يصبح بين الناس كأنه غريب مستوحش، لا ناصر له ولا يرى من يعينه على هذه الأمور. قال: فإياك أن تستوحش من الاغتراب والتفرد، فإنه والله عين العزة والصحبة مع الله ورسوله وروح الأنس به والرضا به ربا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا. ومن أعظم أسباب حصول الرضا أن يلزم العبد ما جعل الله فيه رضاه، فإنه يوصله إلى مقام الرضا ولا بد. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. فأهل الرضا لا تغفل جوانحهم عن مراقبة ربهم، ولا تكل جوارحهم عن خدمته، قد ملأ حبه قلوبهم وساقهم إليه شوقهم، قد شمروا ابتغاء مرضاته، تراهم ركعا سجدا راضون بولاية الله، لا يوادون من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. قد والوا أهل الإيمان وقاموا بحق الإسلام وسعوا إلى ربهم بالطاعات، فرضي عنهم في الدنيا وفي الجنات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. عرفوا الحق فلزموه، واستضاءوا بكتاب الله واتبعوه. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حال الأبرار الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بأبدانهم بأنهم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم أي يوم القيامة جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، أي بلا انفصال ولا انقضاء ولا فراغ، رضي الله عنهم. قال: ومقام رضاه عنهم أعلى مما أوتوه من النعيم المقيم، ورضوا عنه فيما منحهم من الفضل العميم، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا الجزاء حاصل لمن خشي الله واتقاه حق تقواه وعبده كأنه يراه، وقد علم أنه إن لم يره فإنه يراه. ألا وإن أولى الناس بالاقتداء في سبيل الرضا من سبق إلى الإيمان وصحب الرسول عليه الصلاة والسلام، فسلوك طريقهم يوصل إلى رضوان الله عز وجل. قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أطلق رضاه عن السابقين الأولين، وعلق رضاه عن التابعين باتباع السابقين بإحسان. فمن أراد أن ينال الرضا من الله عز وجل في الآخرة فليسلك سبيل من رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وبقدر السعي للرضوان في الدنيا يعظم الرضا من الله في الأخرى. وقد قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وليس بعض رضا الله في الآخرة من نعيم، يعني أعظم نعيم في الآخرة ليس الجنة، إنما هو رضا الله عز وجل. قال الله عز وجل: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: أنا أعطيكم أفضل من ذلك. قالوا: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وما خير مما أعطيتنا؟ يتمتعون في النعيم والخلد فيما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل تشتهون شيئا فأزيدكم؟ قالوا: يا ربنا، وما خير مما أعطيتنا؟ قال: رضواني أكبر. فأيسر يسير من رضوانه أكبر من نعيم الجنة كله، لأن رضا الله صفة من صفاته، والجنة خلق من خلقه، وصفات الله أجل من خلقه، ورضوان من الله أكبر. قال ابن القيم: وأتى به منكرا في سياق الإثبات ورضوان. قال: أي أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة، وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا. ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال. فمن سعى في مرضات الله في الدنيا أرضاه الله في الأخرى. فاسعى في مرضات ربك لتنال الفوز العظيم في جنات النعيم. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم أهل الرضا، وإمن رضي الله عنهم ورضوا عنه وأدخلهم جناته ونعمهم بالنظر إلى وجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خواطر إيمانية، خواطر إيمانية، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن غيث حفظه الله تعالى. خواطر إيمانية.